لماذا هذا إذا؟ وقت يعني كبير هو بور في الماوز يمرغل تاني يريك بور في الماوز. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. جاي رقم حديثه 198. بخاري وي سند ميرن جوكن دي رفايته بخاري وي حدثنا ابو اليمان ابو اليمان او بيتي ادو الحكم بن نافع قال وي كانكو ابو اليمان او اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري او محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال وي كانكو الزهري اخبرني عبيد الله او غوتو الفقهاء السبعين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود أن عائشة يريد مع عائشة أم المؤمنين أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أوي لما وده ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلاد نجي نلاد جون كهون نجي نو ما نجوا وستي أما كان كو نلاد واشتد به وجعه ناول أود ستر مسنه استأذن أدني أزواجه جمع كود مكبه في أن يمرض في بيتي لجونك أحاوني أن يوص أي مرضت المريض إذا خدمته في مرضه سأحاوني كم اللي يوم مكوه دون جونك هنا التمريض في أن يمرض في بيتي جونك أي حاوني أن يوم مكوه لسود أمر فأذن له رو بلغنيمه ajoni so wi ama feccugol hakkunde rewbe nulla sallallahu alaihi wasallam be feccure yo wajibi ni o hadisa jon kan way dal nere do so wana wajibi du o mo warda dum ngam dum mahallu mun goddo inshallah e ngam welnude wonkiji mabbe aywa dum holli kay do sudu aisha to do won do heddi jiyabe allah pamo hono yimbe wadobe noddobe faade allah ana o hono doktoro en doktoro sina anda ñew mo ye joni sa wari ga doktoro en ayi asalla be sina e bama jonka hono tahlilatuji jamma e dum do so be jabi jeewoya defo yo jeewoy mbi ñew mani joni ma def safar nde andi so tawi doktoro anday ñew wa andu safar ni yorni ni en noddobe faade alla be duso en anday ñew ñew woni de hunde fu ko lati ko luttata sarya fa anden na honno jimo wi araftu sharra la lil sharri lakin litawqihi ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه مي اندان تورا وانا صاحب حاجه تورا اوكي فامي رنتو سبيسا اسيانتا تورا مو جيرو فايرا لي توراك ندنو ييمبي انا غودي لاتي به خطر لاتي به فرتي مودو لاتي دو بوناندا مودو اتوما تاري نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بي فودي بوناندا مابي غيلا زمانو صحابه فا هاندي مصيبو فوكو هبي اسلاميين دي كيفيرو وري فا ييندينا بوني اسلاميين بي فودامال مابي تو نارت ben woni rafa don ko be shi an ko den no enen ka be nana tan akiledu so wana hon neddo jangudo so woddi e jande hay inde mabbe nanta ka hande be nati e leydi ndi ko woni shi'ar mabbe de so be ngari arandere ni so be diina mabbe ka tabiyatu an hen don jonka hono suudude e bi'a ahlul bayti en tiiden ahlul bayti en nulal yiden ahlul bayti en be safi en tamma be tayi won bayto do ahlul bayti nulal leydi men di mine min gi leydi ndi gila yibbe sukabe fa joni so neddo wari do so wi'a mo sirifaaji mo yitawi hay bindol ni o yi'ata sa yino yimbe teddinirta mo no jogori ni mo teddengal dum do ila akhi fi wadata ciudi ana leydi ndi lati bi sirifa do no u teddengal fuko wala ko yimbe teddinta dum ne ngaro mbi wono ngari fa kollu min jir ahlul bayt on taw ahlul bayt na wanya don wana dum be darta ko be darata de fay mbi'a Abu Bakr yu kudado Umar yu kudado Aisha yu kudado do be darta be joti ki don dum ne no jewe yalla be joni be jannay nula nula sallallahu alaihi wasallam kanyinka de nyawno de zati li sudu Aisha to wonto wonto on leli jondu non kambe do be andim kambe si en ko be jetta dum kam ayo nenno kambe be bi Aisha yu kuda nenno Allah ni an sudu dum Aisha an sudu dum nula dum so kuda ko ndi ko Allah an sudu nula gasatan Allah sudu nula de humpita kambe ayo so jonka Allah sudu dum nula nenno nula ne ko sa so yoppa Aisha e halon do ka Aisha yu kuda do nula do gidaade jokki denno nenno be yenno be nula no kambe si en ko tinne godde be gardi e jawle fa heewi de wonno hore mabbe Iran arzingina mangam jarri baade islami en jawle fa heewi jawle deedu e bakhil diray dum fi faade noddu de faade diina mabbe ka yimbe oñi be dubbe dannan dum en zina nar heddi dum so e bidde gol contrat en tagi tinne dente be de ne do warade galle nulado yata yanna rebe nulado israil mu iyad billah o wi lamma haqula nabiy sallallahu alaihi wasallam kan e fa adina lahu rebe dunganimo tanko nulado sallallahu alaihi wasallam فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم نلا ديالتي بين رجلين حقنده وربي ديدو تخط رجلاه في الارض كويده ماكو دي انا نديدا ليدي مادا كويده جونكا انا داسو الي تاون مادا موت بين عباس ورجل اخر حقنده وربي ديدو او وني وربي ديدو بي بيغوني عباس بابا نماكو عباس بن عبد المطلب ورجل اخر كان غوركو غودو كيس be woni be nulaa sallallahu alaihi wasallam hono nangi manna tan kanko nulaa waawa yaade sina o nangi ben don worbe waawa dartaade ay dum fu nulaa sallallahu alaihi wasallam ummi ki ana qala ubaydullah ubaydullah ibn abdullah ibn utba tawi fa akhbirtu abdullah kala min abdullah ibn abbas fa qala o wi atadri man ar-rajul al-akhar alani gorko goddo qala o wi la o wi huwa ali no woni ali manda ali ibn abi talib kany woni gorko goddo jon non e Aishatu mumido inde makko indaym hudu won jonka manda sababu mumede inde makko to sabi de wana kanko tan e wana fami Ali ibn Abi Talib woni goddo wa riwayi riwaya goddo gorko goddo yu Usama wani riwaya goddo kasi Al Fadl ibn Abbas o bi Abbas nenno ne wonno Abbas o ka bappa ño o ka nangi bangi mun o ka yop bangi goddo be wakatiji Ali nanga yo bi bappa ni makon wakatiji Al Fadl ibn Abbas nanga o bi bappa ni makon wakatiji Usama ibn Zayd nanga o gido makko bi gido makko Aisha dumumi gorko goddo don ka manda o nanga wakatiji o won nanga wakatiji do ni manda mudu nenno Abbas ka kanyum ka kanyum ka yop do nangi do fi Ali Usama ta e Fadl an nga do dirata nawo gon hono manda hono jonka ko umumi inde goddo wonde ko wa kanat Aisha radhiyallahu anha ya ayman Aisha lati radhiyallahu anha unni mbo dum andu inde sahabaaji inde fu inde radhiyallahu anha wa ana sahabaaji inde lanatullahi alayhi kuddi Allah woni munon no shi ay huda dum bernik radhiyallahu anha wa kanat Aisha radhiyallahu anha تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوي بعدما دخل بيته تجعل قوانات سود مك واشتد وجعه سنيو مك وستي أوي هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن أوي هريق بنجه يوني أصل اللغة عندك عندي أراقنا لأنه أراقنا أمر مود وأنا أريقنا أيوة لأنه ول نقول بي أهريق بيدهم هاء beedi ha e won yobbe won dum do goddo an hen ariqu ariqu ka de ka e hariqu ya hariqu hariqu ka de ka a woni welta soda ha wal ha yahtamilu kawnaha fi min hamzi lisifaf aw li tambi hon woni fa haraq al ma'a kay araq al ma'af donc lu gay tati mon min sab'i qirabin isma leji ne jabu qirbatin qirbatu woni isma le ndiyam joni nura sallallahu alaihi wasallam wi de do musulman leji jeddi ana wayi tawede ko hertori jeddi di de barki norade adadu sabi ana heewi e fiinanuuji sharia e fiinanuuji tangdi ibbe adam ko kuɗɗe jeɗɗi jeɗɗi woni hen ana heewi ele sharia sa ƴeewi ele kuɗɗe laatiɗe jonka hono kuɗɗe anndaɗe ɗum ɗo ɗe ɗo ana heewi ko jonka hono kuɗɗe jeɗɗi jeɗɗi warata hen eyyi en ɓettinoki hadisa ɓooya fe so rawandu dekki e ndiyam kakolngol loote laabi jeɗɗi wotande waɗe ndiyam wona jengi ɗum donc aɗa wawi tawi ɗum no laɗo sallah sallam hertori laabi jeɗɗi e ɗum holli du nenno ñawɗo ana wawi sawrade o hadisa ruɗɗiti e wiɓe kañum en cawratako joppiran noon tan safari sunna no laɗo sallallahu alayhi wa sallam sati so ɗe ñawi sawrono sunna no laɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi lam tuhlal awkiyatuhunna awkiyatu o jam o wi kaɗe to hadis luqdat to wona en jengi jonka neɗɗo anda ifa saha wika o ha wika o e mbi ɓoggol a jonka awkiyatu nde ɗi ɓoggi mum en lam tuhlal pirtaka tawi ɓoggi ɗi pirtaka tawa fo yadde yuppe dow makko kanko nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam la'alli a ahadu warwanno mi waso ila nnasi faade yimɓe yama o waso yimɓe ɓe o ahidna ila ibrahima wa ismail ɗo min basiki o ujilisa o joƴƴina fi mihdabin mihdabin jonka hantire li hafsata zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam ɗo wajiri hadisa o ɗo woni mahalu shahid o woɗande hafsa e ibnu khuzaymata ɓeydi hampire ndi min nohasin kire noon nden ɗum ruƴƴiti neɗɗo jankirɗo bañuɗo hono lotorade kake kire ma ko nandi mum ɗum basi wala hen summa tafiqna min naati fatafiqa masahan bissuqi wal anaq tafiqa yamsahu masahan min naati na subbu miɗen bañde alayhi e makko min tilka al qirabi e ɗin ɗon sumalleji hatta tafiqa fa o naati yushiru ilayna omo sappo e ami an qad faaltunno o golli summa haraja refti nuraɗo o mana o gueɗi ko mbimi ko nden nuraɗo yaltiral nasi faade yimɓeɓe jonka nde yaltina faade yimɓe nde fa salla bihim wa khatabahum o julniɓe o khutbani ɓe summa haraja o yalti babul wudui min attawr حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لي عبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ أنا أحديث إن جنجن وبهتاته ولكو بخاري وديم الأصل أنا باب الوضوء من التور دونك هنا كاكونغول سلي قديم وسل كاكونغول riwayaji wona waddi min sufrin noon donc e kire joni noon e rijalu en ɓe ka eɗe mbawi haalde ɓe mbawi yirfade mabɓe hadis o noon ɓeytiki karandi boukhari ɗo filfilni hadis o fo a tawa sanadu arandejo e goɗɗo o walda fa jonka hono ande jaka boukhari ne heewi sanaduji faade e hadisaji ɗe yaade nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam khalid ibnu makhlad ni e o woni jonka khalid ibnu makhlad al qatwani haddathana souleyman o woni souleyman ibnu bilal qala o wi haddathani amro ibnu yahya o en jengi an abihi وكا فو جانا متادي يحيى بن عمر قال كان عمي يكثر الوضوء نعم حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا باناء من ماء فاتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع اصابعه فيه قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه قال أنس فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين الإمام البخاري حدثنا مسدد وي مسدد بن سرحر جانتني قالوا وي حدثنا حماد وي حماد بن زيد وانا حماد بن سلمة سبسو يا محمد داني فوب ينقيرنون كسابي سوي وانا حماد بن سلمة ودنون دي محمد بن سلمة مسدد نانا يمكفس مصدر كاي حماد بن زيد بن درهم نينني أيها الطالب علما يتي حماد بن زيد خذ وهي عن ثابت يدي ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ندي بإناء كاكل من ماء فأتي أودنا بقدح رحراح كاكل جروغل هنا حرير استنشي ريحة مدابة، المقامة المرضية استنشي ريحة مدابة، ولا دون أرح راحب نكاكل جيرهم سامو يدو ما نردم استنشي ريحة مدابة دون رح في أمر من الراحة يريح دون هنا راح أو جونكا يدور وقف على لغة ربيعة، بلغة ربيعة جوني ستجد اسمه ينصب نوفه سميعا بصيرا مقفر سميعا بصير هرني وما ذا راح راح جونك استطرا تنها المقا كحريري ودلي المقامة المرضية كوتن جدا ودن فيه شيء ما ندي هون لسيارة عنهم مما يندير ينين نكالينو لدرس ويتنا دو هذا أنا صدركت على نفسي mbino on hadisa goddo biiden ko hollata jengino ko hollata hono hadisa mutawatir jatti no hokka ilmu nazari donc tawede makko le sheikh li bukhari muslim e tawede donc hono o mashhur o wardi du tati di da'f wala imudo goddo mbi hono ko masalan joni maliki filli udi ma fi udi umar wana kan yum tan so hebi goddo donc walati hono aziz ya sabu so hono maliki filli ni kan anda dum kayo humude mon kay selude kaso hono makko wari nati hen kasi دونك احتمال خطا سب خطا نوعي ودي احتمال سيعباهم انظر خطا ودوهن جديك اي ووي فأتي بقده الرحراح فيه شيء مما فوضع أصابعه فيه نلاد ولي نبيت إلي من تدو إلي ديان قال أنس وي فجعلت ناتمي أنظر إلى الماء من جاء ولي ديان نم ينبوع ينبوع بيتو قياس وكا ينبعو نبع ينبعو من بين أصابعه ندوريها فحذرت كدر ممن توضع سلي جيب ما بين السبعين إلى الثمانين يودي تفن انجبر يا لي تفن انجبر قده الرح رح وسلطان فحذرت ونجوك كدر منه وصدل الشافعي بهذا الحديث على رد قول من قال من أصحاب الرأي إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين ووجه الدلالة أن الصحابة اختلفوا من ذلك القدح من غير التقدير لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوما لهم فدل على عدم التقدير وبهذا يظهر مناسبة تعقيب المصنف هذا الحديث باب الوضوء والمد يصار ضرح باب الوضوء بالمد جون سلي قرار مد رواتر كويتي مدير دي جوني سكو علم فنا اندي كو اترتي هنا زكاه الفطر نيندي ايدي نديكو لانه ساول اترتي غال مدي جاي وني ماغ مدي جاي ولا ساوكا يونكا مدير وني نايو بير ساوكا يونكا ما نانيو دو سالي غورو هنا دو حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد سنبدو ميال أن جوكن دير رفايته إمام البخاري أو إمام البخاري وي حدثنا أبو نعيم ووني الفضل بن دكين قال أوي حدثنا مسعر ووني مسعر بن كدام تان جونك سؤال جويني ودي أسماء هوني ماني نايوني حدثني ابن جبر ووي عبد الله بن عبد الله بن جبر بمتان فاد امامي كل شهرته به ويقال وي سمعت منني انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول امويا كان النبي جلاتك صلى الله عليه وسلم يغسل روايه ورد يغسل او كان يغتسل جوني راوي اون تشكتيدو همون تشكتيدو شكو ما بخاري سكتيني ما مب مكو أبو نعيم سكتيني سبي إسماعيلي في اللي كم أبو نعيم هو يغتسل وسكتاك فيه لأنه جواني أنا وايتي بخاري سكتي ما أبو نعيم دون جانتان تبخاري أورو حديثة لي سكتي يلا يغسلنا نا يغتسل جواني كلهم هلا ركوفو قوتهم جوانك الله سوطان جوتن دي يغسلني غسلك يفعل نون لكن متعدي ومسنجني مفعول مفعول أمويتا مسبي أفضلة نون ما دا يغسل جسده هو أمولوه ترمك سو يام اغتسل نون أو كان عم دا لازم نون دونك يغتسل أمولوه أمولوه ترو بالصاعي ساوى القوات ساوى انقل وإنه نمودي جنيد من الله لوتر ila khamsati amdadin fayaha muddi ji juy wala maana de taratan dum ya fam muddi ji juy yoni sawangal muddi ja nay non dara lotoro muddi ja nay don sawangal wakati jom beda muddi re wotere jokalatu muddi ji hono ni wa yatawaddo wa musalli goro bil muddi ka muddi re wotere ko salli goro kanko nura sallallahu alaihi wasallam maana ta wakati jom haa e sawa wakati jom beda muddi re wotere neno joni ko kado hala holata de Anas jellitaaki nulaado sallallahu alaihi wasallam lotori ko buri dum dum sabisu o wadi nihaya o ila khamsati amdati ayo joni o jellitaaki won burdo mo badaade nulaado sallallahu alaihi wasallam jellitido dum sabi inna min aisha wi hadith wari la sahih muslim do o wi annaha kanat taghtasilu hiya wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin huwa al-farq kan ko nulaado be lotodo ka ko gotol doni farq فرقني ابن عيينة الشافعي يتنام في ثلاثة أصع سيأما فرقه في ساولتك عندنا جواني سكان كون أنهم لوتري ساولتك لأنك هم في مدي جيهم لوترين سبي ساولتك جواني مدي جي سبوي دي ساول في مدي جي ناي ناي لابي تتي سبوي دي نين أمهولي دي هنو جونكا هيوغن ديان فمتو غلمون لوتون ديران القدر هما كسين جناب أو حديثة أنا رؤيتا on koddirdo jonka hono salligi e lotogal wiido jonka fati burado joni do hadisa kala do joni bangal yide tanino fati salli ndiya salligi dam heya fati ko lotorte ko heya kaaso do hasin gini e beedude taama terde mun an tunni ma jonka hono wakati hono terde hono njori na kasin gini e ndiyam be ko nandi mu ma so neddo jonka larki neddal jungal ma neddal paygal dum hejata dum ngam beeda anda tan hono heejaka ka hono doka dum heejaka ko de hadisaaji kollata tan ne do hana hebbinde sabi en jengino to arane salligito de bukhari do wa kariha ahlu al-ilm al-israfa fihi wa an yujawizu fi'la an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dunki en andal be bani hempin dilde hen e bettaade golle nula do sallallahu alayhi wa sallam o wi ابن الملقن اللي شرح مكو بخاري هو التوضيح وديهن هالا جي لملم نلسان ابن عبد السلام وي عز ابن عبد السلام سلطان العلماء وي كالي قطور الله تطن ندقي الهالي جيتي نتلو بطلو هنو نرى صلى الله عليه وسلم فتريني وكا نيمتين نرى صلى الله عليه وسلم دونك مديرك نساوا سو نتلو جونك هنو بوينجل نوم باماريل افامي dum du jeewa ko hawrata e terde mun e dambit ko dambitoto jonka hono nulaado fotini jonka hono burdimo juddi ni ittira hono non so taama jonka tato bengel neddal buttal mangal ara mawni mawni reedo am buttidi ay dum du jonka o jeewa hono ko hejjata mo fotio haado hono nulaado sallallahu alaihi wasallam o wi ibadu yankobe e kanko ibn al-malqin o wi ben kambi ndiyam seeda ka hejjata fetu ka sharika hujja do mabbe andani ulama o yambe be kewa waddude hono pelle majjude le deeto mabbe fi sabi hujja sabi ikhilaf mabbe joni jartaka be lutti hunde jartaka dum bonnata ijma ibadiyam ko be do joni ko sabi so kalmi halaka de denati leedi menti andi be dum bo andane de khawari jam ko be ala jia e fitna arande jole to motarde be mbari ali ibn abi talib benati leedi di joni arande be yota uman le khalijtu golf to meta uman ebe do chez mabbe ala bamako do ngedi nokkuji du biro ngani fahi kambe du mi haldi e horeji mabbe wallahi hunuko sabbi mi do andondiri e horeji mabbe fadde mun yaade ton nyande mi joodi no dan kalne mi onon bi ali kanyum e usman fu hetab mi dan ne don agida mabbe dum juhimo mi la yel o wi a ana wa yama taybe tuubi dum bin jogi kambe jogi abubakri umar ka de ka dum baka be no hetab woni habbere mabbe ko man don jeele de kewde jawle de dum ngari nati de pelle pankare bonde fu ngari nati gam nga joni sina lay do den de babul mashi ala al khuffayn joni en natam damal mashude e kurfanuje aywa mashude kurfanuje fadde men nat don en ngadan homa ngadde gasalligi gani halde yoga masalaaji ko ulama o en kali e mashude kurfanuje ande namni hono dum hunde kaade sharia waddi dunke en jumhuru dunke andal fu dum jehi do mudu dum sabiso ibn abd al-barri wi e mahala hala masudi kurfanuje o wi al hukmu al jalil alladhi farraqa bayna ahli sunnati wa ahli al bid'ah wa huwa al masuhu ala al khufayn kite mawde cendude hakune sunnan kobe bid'an kobe masuhude kurfanuji la yunkiruhu illa makhzulun aw mubtadi' wala fujenkiro masuhude kurfanuji sona joppado ma bid'anke kharijun an jama'ati al muslimin ahli al fiqh wal athar o yalti dunke en jama'at lami en darobe fiqh e hadith be لا خلاف بينهم في ذلك لورال ولا حق مجو هن كرفنو جي انا مسيه لورال ولا هن بالحجاز والعراق والشام لورال ولا حجاز مود باي مكه مدينه لورال ولا هن مود باب العراق لورال ولا هن مود باب الشام كو هدي غيل دي كوفو الا اقوام ابتدعوا فانكروا المسح على الخفين سونا ييمب بيد انكو بي ينكل المسود كرفنو جي اي شي انكو بي جوني يبتا بن واتاكي دين نو دوم dum latiki shi'aru ahlus sunna en jati dun tagu mai simun en fasa jeewi dewti aqaid an ka jeewa dewti gaddoji kadde hono kabe salafu en ko nendi mun ayi am be bowli ton ahlus sunna en anandan na du masude kurfanuji sabi ruddu tindu dum joni ruddu de mutawatir no hadisaji mutawatir je ngari hen nenno wiide kurfanuji masahataake yo tagu mai su dunki en bid'a hono jiida shi'am ko be ngordi خطبي ودي لي معاليم السنه سننت حسن بن زيد بيندو ماكو نيندي وندي كاننكي او ميتاي موندي او واتي دوم اودي دوم كاسو اونغي جاودي مو اراندي اوندو ان لي كاسو تو ويندي باخاكي نيلدي مو او وي اشكو الى الله ما لقيت احببت قوما بهم بليت لا اشتم الصالحين جهرا ولا تشيعت ما بقيت امسح خفي ببطن كفي ولو على جيفه وطيت او يا مي وليتيكي الله كو كورم ييمبي بي جيميسو نياري برامي دوم او يا اودي كا جيو مي يانتا موجود بانغال ولا فنان دوم يانو مي وانا شي انكيتو مي لاتاكو شي انكي فنان مي دوم مي ووري مي يانتا سا باجو مي دو مسحا امسحو مي دو مسحيرا كورفنو ام ببطن كفي اندير نيوري فيس نيب مي جيبي دن اودا كام كاسو on don yi bataki ofu noddi kaybo kaso yo yaho yaltino hokkitima jodi bokko ni teddini den no andi dum joni yo ada hono ahlu sunna en fu den no en garan halde joni kudde garten kalde fu e mbay halde famede le hadisaaji garojo de ngittan hono kite masu gongol ngaden dum do en pami joni de ka masuhdu kurfanuje fota ko neddo hasingina ma wasa hasinginde fi masala won hasingide de wana joni ni nata dabbude adan dabbude wadi joni heew ben gada kurfanuje fodde fade youtube ko be ngarde joni enen kaga men ga kurfanuje ni be gatta so dabbude wadi honno so ana wado fuuti gatta kurfanuje joni do ka haaje wonde mam haaje gandude ma o de saabe jangol wadi ma joni du abado so do fuuti don ka dabbi masala jaho tiure wodude wadi kurfanuje wakati wadi du woni haaje nga feeti haaje woni ayi ni kurfanuje de tan ma yotte koyde wana haaje goddo didi fu an gas de dum saabi so hay debbo gondo le suudu mudum jalzimido ma neddo jonka hono mo wawa yaadu fe bongujo an wawi wadde kurfanuje massa do mudum jon non e nokku malikien kobe bi lutti do jumhuru kambe malikien kobe kan bi ana sharba e mashude kurfanuje tawe wajhu bowaado jonka wana hono e tarakhusu fa keba mashude tan min kam mi wadan kurfanoy be tan fami fati mi hebu jonka hono salligade salligiki awadi ko ngardo kurfanoy de tegal salligi ode o salligi ma jewti ki fata hebu loddu ko dum malikem ko be kam bi dum gasata ka ko jumhuru yedum ko dum buri sellu dalil kerti do wala ko loddum gasata wami ma jonka malikem ko be bi hono so debbo fuudi de wada hono kurfanoje ma goddum massa do hir dum fu gasata ko woni mashhur nokku maliken kobe ka mashhur no ka be ka fu masata so masjidu e pili toto jon non hakika dalili wala majju dalili fu wa wadde majjum so wana jonka hono taqlid fa ke ba hono dalili jako do ngata do non fu ara hay so debbo fuudi masala joni debbo o fi saliki o juli saf o fuudi ci wadi ko fonu jeddo kode makko so fajiri wari on way masudi doya do non kongol burngol jirde gol ka والله تعالى اعلم نينو اندن نام هونو مسعود كورفانوجي بو فيلا ماي صحابه فاهيوي ha hewi hadisaji ngedi hin limlunude fa yotti kempe so en bini en limtan sahababe dum fillahi mun joni etadi ko dum fillahi mun men dum yadan e yoge dars men of dagirum no joni wo masala goddo kasi mo ulama en lurri yalla joni ne en fami ka masudu kur fano jode ka am dagoy al halifu yalla masbude de burina na ittude de jonka solota koyde masalan joni a juli safu a wari fakke salligi ki safu a wati kur fano jamaade fajiri wari yalla joni en fami ka dawai masudu majik yalla masude do majina ittade lota koyde hudum buri ulama en lurri do yogani wi lotude buri sabi lotu gongol on ko wari deftere allande den no maso gongol dum yo rufsan yo ko newna be bi neddo lotu do o kay ko Allah fardi ko dum gadda masudo one ko danne da ko ni koyfinen da dum gadda baami dum yoge ulama en bi dum on ibnu munzir filori li awsabtu sabi be dali no yiki dum golle Umar ibn al-Khattab o yambiri yimbe massa kurfano djum nden kanko itti kurfano djum ko do selliki o yiko sabi so itti mi de lordo ko dem denon ko jimmi baami Abu Ayyub al-Ansari o do sahaba jono kayum do ana yamira yimbe massa kurfano djia lordo ko de modu on wi amin ka selligi o boranika e Abdullah ibn Umar dulatiki ana wi'a min ka lordo ko de am de ana wala kam ni fati nyemti ne kam ko jeddo masudo kurfano djum fu massa yoge ulama en dum bi masuhude budi gila lot de koyede ko sabi de dum tabiti yude nula dum golle nula do so dum tabiti nula do wadi dum so sa baaji goddo wadai dum hatta dum sunna nula do sallallahu alaihi wasallam ko nula golle nula do kaso wadi dum ka yo kitato do golle jidi fu no wondude kasi du goddum anan kasi bid'an ko be njuwiidu bid'an ko be fu njuwiidu den no so bid'an ko be njuwi hunde fu en haani wadede fa andi dum sunna sunna heddintini so yimbe biindi hunde ne watta anda joni su kudde didi ana sariya di fu e de kani wadede di fu sariya na jabal wonde bid an ko be jenkiri hen fu ne bid an ko be jenkiri de haani wadede fa ande de haani wadede den no hadith du wadi inna allaha yuhibbu an yuqbala rukhsahu alla ne yidi rukhsaji mun di jabbe honno yidi so o wajibini hono jabbe aisha tu dulati ki ana wi'a hadith garri bukhari muslim ma khayyara rasulullah sallallahu alayhi wasallam bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma wa an hadithan li bukhari muslim nula do sallallahu alaihi wasallam usumna ka hakkunde kuddi didi abada sono subo ko buri hoyfude ko itru kurfu no jere solota ko buri hoyfude na masudo do hen buri hoyfude masudo do hen buri hoyfude dum sabi so heewbe hono Amir ibn Sharahil e hakam yen Ahmad yen Ishaq yen fu jehi do mudu e Ibn Abi Layla kanyum Abu Hanifa larki mbiya inna la nuridu alwudu'a fa nalbasu alkhuffayn hatta namsaha alayhima minen kam e muyda salligaati jaati min gado kurfano jofa min kam masudi e majji e ibrahim an-nakhi wi man raghiba an al-mashi ala al-khuffayn faqad raghiba an sunnati muhammadin sallallahu alayhi wasallam kala nifudo ma baydo masudi kurfano jofu woni sunnatu rasulullah alayhi wa alihi wasallam e alandi joni en boy jangule de fiqide so neddo huniki hunore so huniki hunore masalan joni so huniki awata hunde joni lubam de do dewtere joom huniki wallahi kay lubata ko ma ay andi joni so lubiki man keska kafara ne makko joni hurum buri mojjuti o lube de o itta kafara na sabi anka naftoro na naw yo hu joni do adi so huni Allah do ko hokkata man hurum buri hurum buri joni anana ko ala ko hurum buri joni andi luba do buri a ittan kafara o ngada dum do a ittan kafara o luba da joomu dum buri non dum buri baraji ha yoga nandini hono borni do kurfanoje mun e labal de so hada so hebi dum hono kinsude e hunore mun andi joni hon dum do joni sa muyi hi hunore ma sa muyi a nyammina sa muyi holtina yarunini alladhi ahdas an yoga wi dum fu irum futi masalan joni mahallu shahido wana hon dum biyen denno لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة أنا دي جوني سيدو هنسي دي أرو تاتي جوني فو كو يلن فو أرانو جوني كو إتر تكفارك أن يمن مسكين يصب نعم دو ككين ديم نجم ينتا كوري جمالا ما هولتني ما ريبني جيارو نجل نجل نجل نجل نجل ngel gadda hew fu fo iti kafaro andi ha yorni ni so tawe dar borni kulfo no jamaatu hado so hebim sa iti de kazalika a loti koyde e sa masihi do majjefu a joni fa joni modi babe an lurdi e masu gongol hono kurfanu je masihirte sada masahade hono masihirta ulama an lurya maliki e shafi'i kanin bi amasan do majje masale majje fillama ibn umar ibn shihab tagal mudum maliki e shafi'i bi soneddo masih dowdo amasi doga duna butuniha ajza ahu dum hejim jonno maliki wi yu'idu zalika fil waqt na fil tur me waqti ومن مسح بعضنا الخفين دون ظاهرهما لم يجد سيدو مسيح ليتو مسيح دو غارون دونك هجتام وفيلتو وقتي تغال وقتي ان اندينا قائده مالكي ان كوبو هوندي كوف كو فيلتتي وقتي فيو فضيله وانا دون قائده مالكي ان كوبو فيلا ما يودي مالك كسي دين دينغال طالب اي ماكو بسونا اشهب هون بعضنا خفاي ولي كور فنوجي دي دوم نفوتو نندو فيلا ومسح بعضنا هما دون ظاهرهما عاد في الوقت في الوقت كما مسح ظهورهما سواء وقال عبد الله بن نافع من مسح ظهورهما ولم يمسح بطونهما عارف ما نتن اختلاف انا هكن ما كو وني مشهور تو شافي كو بيدو سامسي دودو امسي لي دو ان هي سامسي لي امسي دو نون هجتا ما او كان مسحي فيتو هون مالكي ويني مديي كونغول كونغول كسي ايوا ابو حنيفه ادونكي ام سفيان الثوري بيبي ندو مسحان ظاهر الخفين دودو دون بعضنها مسح دا ليدو غول دون كونغول احمد بن حنبل دونغول في الله ميمون احمد بن حنبل ان اسحاق يا جماعه فاهيم ايوا جوني وي بي غول دو كونغول بي دل نوري حديث ابو داوود وي سند كيلو دو يدي علي علي وي لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخفين اولى بالمسح من اعلاه وقد ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه ستيرني الدين هكيلة كن يدي هكيلة منتوني دين هم فودون كان نغن كون نغي هكيلة أمتني ويلي كم نينجمي كل فنو وكان ننو تاوان ليتو وكبري هاندما سيدي قلي دوغاك سبي ليتو يأبت توني مني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مني مجين نلاب يمسه أنا مسا على ظاهره كدوغ لأنه أندان قول كون قول قول سيلود سبي حديث كسابي جوني سندو تاوانوما hadisaaji gaddude nula do sallallahu alaihi wasallam ana masaha do kurfanuji ana masaha leemun de so tawi di fu e cellifu joni no ngarata jammude e biya dum ga woni wajibi ko do ko woni wajibi ko leeku ana jida kaaje leede da daifu jan nana so daifu je kurfanuji de do do masete le do masata do taw do masete fa joni ikhtilaf fatikabe nam jonka hono sogude do sabi anden sindoni wana yimbe be ana joti e darsu bukhari o sanni ana hani jote de اختلاف مذهبي دي نجيروي نوتو هني فا يوتو غاي دونك دوت مذهبي دي هما فوكو حالي اي دليل مودو نكو بي دوبتيري جون دوم كان داك لاطا كو درس البخاري تان دونك لاطا فقه المقارن مسابس دي كيني ترى حال دي دليل غوتو ام ما ديدي ان ما حال دي كونغول هنا جيتو كونغول تان دي ونو بخاري او ني وني حمو دونك ان اند بي فام دي اون دي بخاري دو غالبا كونغولي بوردي شوبا دي رايو نونو جونكا هونو مذهبي دي دون كو سوبي festay al alim goto ga wala eto motare nemo kongol mudum kanyum tan jiti do konguli difu on wala hay abou bakkar wana han fay abou bakkar wi akado lutundiri sahaba be fu ko mako ko woni ko nangete jiti wana hala goddo dum sabi so ibnu timiyya tawi neddo kala pamdo alim goto so wi kongol mudum tan fawi do mudum ko wi fu yo sawabu yo ngeenyal ko ruddidi fu yo borfi ulama be fu ko wi obid anki so bi sahaba be no be jirri abou bakri so be andi hono abou bakri wala sahaba be nulaado be ko sallallahu alaihi wasallam fay goto wi ay hayo sahaba be lurri nangen ko abou bakri ko tan so kanko umar lurri nangen ko makko so kanko e Zaid ibn Thabit luri nangen ko makko so kanko ibn Mas'ud luri nangen fe gorto yem e denno ulama en be lurdi arane jonka honde fudata masudede yoni famin onoko noko kimiral andi nengato da kurfo nuje de ne ka challi gido yoni futoro wari awati kurfo nuje asali gike awati kurfo nuje a juldi de futoro safo wari don jonka yoga wi geje wari tawi ada hedduri salli a juldi geje fa joni masa he kurfo nuje na challi gido adanima afino yi fajiri a jiddo julde jonka so hejjera ma fo ma jonka so umira tan jawo fajiri nin umira a jaho juluji joni wana masi kurfanuje de e kurfanuje ne kongol kirlungol kurfanuje gol ko wari hadisi kirldo ko ngarn halde do so neddo yo jodi wana dawdo ni jamma nyalowo wayi masmude so tawe neddo yo dawdo du balde tati nyalo magi tati ken jammaaji mudum en joni mudda mashu o hono hedo hedo fudata yogani wi e min waqti wakati hono masuda o on fudata wakati hono mo masuda o on fudata limtude wana de fajir ni fudda masude so a joni no fu fa yita hono den jango ado ay masude so a dawdo du balle tati fa yita hono den on wakati woni wakati yewetem gol kongol yobe ulama en jehi do gol masalan joni so a juldi mo en bisali go bama bami mo futoro a juldi mo futoro a juldi mo geje tagal de geje de jonka sa yata ga sa dai no ladi wani saligi o ka jawtiki a singina e saliga de fani julata fajirnde ne julata fajirnde a saligi ki ko de ka masihi do mu yoga wi on wakati jewete on wakati muddo o fudete jamma e nyaloma on di fudata hewbe e wala maw en kali dum dum sabi e يحتسب به من وقت مسيه على خفه تمام يوم وليله كاج غولدون كونغول كاني بري جيتودي غارن حالد يوغا وي ني جيوته دي ني كادين سيداندي ني سالي ما اوبونديت دونك اجولي سافا داني كي ني وكات داني دا ما جولي سافا يي تاروت دونك اون وقت جيوته اون وقت وني جيوته yoga du yu donc a juule joy tan woni ko warato ñoom mo leele o juule joy tan jeewte juulde laato joy tan yoga wi wakati wala hen fi o massa handi o muuyu du woni jonka hono ko buri jeetude nokku maliki en kobe kan donc a joodi do yo a dawdo yo a massa tan ile jonni faande weli mafu ka ko buri jeetude ko ka kongol arande wongol ko buri jeetude du joodi do jamma e nyaloma dawdo balde tacci woni ko hadisa mum wari hadisa kelodo gol fillama ibde maliki zati kangol to buri jitude gol to hadisa mum o da'if no kan hadisa da'if ne so hadisa sel do wari mu'arada wala hakuni majjo ko wete mu'arada wali den dare ko jitine ma dare jemmo ko ata hadisa idi fu de kelodo so o wari sahih o wari da'if ron da'if o yopete yeru nini fa joni ana sharda e mashud kurfanuje de sina tawe labal ne do wonde labal sabi hadisa wari nura sallallahu alaihi wasallam wi hadisa mo ngarten jangude o nura sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisa jonka an wal sahihatu nura wi da'ahuma wi mughira da'ahuma jangino mo du fa inni adkhaltuhuma tahiratayn fa masaha alaihima do warno fo itakur fanu je nura sallallahu alaihi wasallam de nura do yop kur fanu je de labude no mi nanni de alhali ko de labude o masjidu maji denno ulama en ka fu kawji so neddo labbinkini ki hibbini labal wadi kurfanuje de salligi makko jawti so salligi on wawi masudi do hen doka luraka a salligi ki fa salligi ma otiliki tafa ngatoda kurfanuje tagal mudum so kadin sinda ar wawi masudi dum ka ulama en kawri do mudum doka be lurayno ha joni do be lurri de ulama en be lurri jonka so tawede labangal wana kibungal to ana lurra labangal wana kibungal on masa looti ko ngal gotal lotay gongangal a watti yalla joni labangal e sabi hadith o kawi fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ko de labul yoga ni wi sa loti ko ngal gota ngal watti ngal ka yola ngal den na loti gongal do watti ngal du yola ngal yoga wi la labal ka hebata ci sina salligi o tilon sabi sa loti ko ngal gongal watti ngal sa loti gongal ngal wa julde weta ka labu da laban fa jone kadin sin ka ko buri yirde ko ka kongol arandi wongol ni non sina jonka sabi dum woni hadith zahir mun halatan sina laba ngal tawi kibugal sala bangal hibe ko wa masede dum buri yirde wallahu ta'ala alam yeruni ni kasi ulama ngana lurri kurfon wo ceki kurfon wo songo ceki ibnu munzir wi la awsadato o wi dunki andal lurri mashudi kurfon wo ceki yoganu wi tagal ni na wawi yardu kurfon wo ngo fe songo ceki netna way masude tagal e go way yarede sabi dum nati ko nura sallallahu alaihi wasallam holli kurfunu an way masede kono o sendayno dum woni kongol sutiyano tawdi ishaq ibn rahowi dum filla iwde ibn al mubarak dum filla iwde ibn uyayna e abu thawri sunita wono ma ciekol an hada kurfunu wa masede nura sallallahu alaihi wasallam bangina na yimbe be e yoga wi so tawede ceekol gol terde salligi de wondo bangata hen tan wa masede yoga wi ni don kongol Shafi Ahmad e yoga wi so tawede ceekol gol seeda basi wala so gol heewi ana torro yoga wi so fidendo ana yalta ma pedel didi hazim mun ni don ka ko kongol hala ma en fahi ibnu munzir ka kongol arande wongol subi insha Allah du gol buri selude sabi tabiti nulaa do sallallahu alaihi wasallam holli kurfano an masihi o welliti o tongere seekingo hebaaka e sahaba beedu hono sari han tongirdo ceekingo nen non neddo waawa hono tawlidu dum so wada shardi so na sunna nulaa do sallallahu alaihi wasallam hebe ibnu tamiyya tawi ana hebe tay muhajirin en ansar en wondube nulaa do sallallahu alaihi wasallam be fu tay fe goto kurfano mu dum e seeka kiya dum ka hebata ken on hebata ki a jawon tan so en dawi wana en ka joni en kedi wada de pucci so en dawi do joni yimbe sappo ene mbadi pucci jeewa yalla en fukur fonuji men de jeewa yalla di fuudi kisa e seka gol e kisata kista e seka gol fi wol kongol buri jitude sabi de kudde fu buri jitude ni mbiete de wono nasi wala hen so nasi wala hen sa hali jonka ko njida dalli mudum buri jogade sembe ko a halan dum don ayo masala goddo am don sha'ik jiddan masala sha'ik masude sisi tiji o masala waqtu kasin kinado sabi hande ka sosta ngaji buri hewdo do kurfano jam e ulama en lurri e majum lural mangal yoga ni wi ana masahi e do sosetiji dum fillama e jeena yo sahabaajo o wi ana masahi e jawrab dum fillama yo de ali ibn abi talib ammar ibn yasir abu mas'ud anas ibn malik abdullah ibn umar bara ibn azib bilal e abu umama e sahl ibn sa'd تابعين كوبي دو عطاء يهي دومن الحسن البصري سعيد بن المسيب جونن اي حسن سعيد تونغيري سو تاويدي لي كورفون وجي دي سيستيجي تيكودي نون وون تونغيري بيتو دنو حديثا ني وري حديث مغيرة بن شعبة مسلدو كو حالاي ماكو كو فوفو حتى مسلدو نو ادو مسحي دو سيستيجي مودوم يوغي وي ا دي سيستيجي سو وي اما فو تاوان هون غورو وني هما غودو so nguru wata men ka hoti kurfanu jeno ka joni en bamtan jawrab kewen nam hudun lugan ko mbi jawrab ko lugan ko mbi jawrab joni yalla ko nguru wada e munna bam mujje asluje de ewa jawrab do jira do kali jawrab fulu fa fatul ko firete ko ngal mum arande be lugan ko be hay goto tongiray dum e basi mi wadi her risala masaha al jawrabain albani wadi mo tahqiq mi siku cheikh mohammed ibn ali adam dole sharh an-nasa'ito o waddi risalaaji risala uf waddi tun rawayir faadi ji adalli mum faahe wonde wonno dum heewi zamanu hande o hado beedu buri heewti ka anda hado be so jawrabu yam fu meena jawrabu on don ko muirade jawrab gadana do nguru hoto dalili woni hoto dalili mo woni hon o gadana do nguru wala hadith ma li lugha ko min ji min ka ko min jehi do mun de andal non to allah woni on kurfanuje de de mbawi mashede e soti de mbawi mashede haydi ro soti wallahu ta'ala a'lam. yarni ni kasi dunki en andal be lurri ben goto so do itti kurfon wuji munde masala joni la saro a saligiti a juldi la saro futoro wadi amasi kurfon wuji de jonka amasi kurfon wuji de tagal mudum wona futoro badi ki joni a itti kurfon wuji de tagal masi maji yalla hono hen ngata so indi sisti jana sisti lural an hen de en bi enen ko jidden hakkile men ni hatta won jiti be dum wa masede so yiti yidu so njeyi edi bayi masede so njeyi dum a wadi di a juldi di lasara joni futoro badima a itti saligi ma woni an heddi yalla hono ngata yoga wi a filitro saligi fu boni ibrahim an-nakhai az-zuhri makhul ibn abi layla hasan ibn salih awza'i ahmad ishaq fu dum bi ahmad non filla ma mun o wi ngam rentade ni hewbe ulama en kari yoga wi on o lotan koyde makko de don tan koyde o lotan dum tan dum fillama yude ata sufyan ath-thawri ashabu ar-ray yoga ulama en bi la so itide o julan saligi wala makko goddum wala o lotade o filtata ko saligi o juldan non tan yoga wi so o loti don e don gasi so boyi non boni honno maliki en bini abami e yaabe dow hebe fu ana jogi hono ko dalinori yo wiibe sina saligi wala tartibu sina jokkondirabe be ka joni jaandu boni dum woni aslu qa'ida mabbe o e wiibe hon dum torrata hono saligi ana wawi hono woddondirede mi jonka waran dum do lotam koyde deta aywa yoga wi fi hunde wala e makko lotata koyde wata goddu madama saligi on hettono juula ko be dalinori dum de be bi e o saligi ki o masihu do kofanu wonko o saligi ki jonka o loti o masi wana ko biiden ko wonnade so saligi ki o masi jonka o masi do kurfano ndeto ka hono so saligi wati ko deka baka an hawra an ar waddu don misal ngada nani o mbuf so saligi so wadi kurfano jede saligi makko na heddi so itiri dun ka tortan jonka saligi makko jawti ki futoro o masi do maji tegal mun o itire do woni hondo khilafu o wondo ala khada lisan hi biyanan fami bi saligi o an heddi denno so saligi o tawede an heddi wala hono ko jawtata saligi o sina dalili hebe fami dum fillama ibrahim an-nakhai hasan al-basri dum fillama yude ata fillama abu al-aliya fillama qatada fillama yude sulaiman ibn harb aywa la'alla tawi min kanu min pamri goldo kongol kanyum buri jitude ko sabide ittudo kurfanuji munde fa juula to do itti kurfanuji munde wala wudu wala ghusl ala qad annahu la hujja heba ka henno li qur'ani hadith sabi tajrama ka istishab fadde makko ittude kurfanoje de ka o malabi denno so ittire du sina ijma'u hebe ma nasi hebe so bi en o yelaba o wi be masalan joni so lebre ana e dum dum e hore mande asalligi ki amasihi e lebre de sa labide ko sellika masata kasino kurfanoje de hono don won biira non on qiyasa ka sella ala kulli hal bi masalaji muhtamaluji ninni won ko hala hen ka insha Allah sa jeewi dalli kam goddo buri selude wala ko ni ma wallahu ala حدثنا اصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو حدثني ابو النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه مسح على الخفين وان عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا تسال عنه غيره وقال موسى بن عقبه اخبرني ابو النضر ان ابا سلمة اخبره ان سعد فقال عمر لعبد الله نحوه سند من جوكندو فايتو امام البخاري اووي حدثنا اصبغ أصبغ بن الفرج القرشي الفقيه مصرا كي وجنتني أنفلك عن ابن وهب يود عبد الله بن وهب قال كان ابن وهب ووي حدثني عمرو ووي عمرو بن الحارث جنتني من ودو فقيه مصرا كي قال أندوي حدثني أبو النضر أبو النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله جنتني من عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وندو فيلكي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعد بن ابي وقاص يود سعد بن ابي وقاص sahabaji nura sallallahu alaihi wasallam goto e sappo seenirabe aljanna be wala to kay nura sallallahu alaihi wasallam to anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annahu masaha wa mas'i ala alkhuffayn kufanu jindi war masjidu kufanu jimud wa anna abdullah ibn umar abdullah ibn umar سأل ولم يكن عمر عن ذلك عبد الله لم يبام دم هو لي عبد الله عندنا دم هو دم كو ساباجو دين كيتا جاكو عندنا دم يي لم يابيكو عن ذلك فقال نعم ابيكو ينغو اذا حدثك شيئا سعد سعد جنتني ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسال عنه غيره فلم ند انت نما كو سو يمن لا دوي فلم ركو دوكسي سعد يمن لا دوي تان جابو تان قال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه يونك يروى هذا الحديث أنا وايت يا ديون كو بخاري سوبري رواية أسبغ بن الفرج أده سابي أورو حديث أده سبي المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم أوي كانكو أوي مسح دي نولا رسول الله صلى الله e mawbe e sahaba e mun fil hadari e jonde asbatu indana dum buri tabitin de nokku amina wa aqwa buri yanwude min an tabi malika no min jokka maliki ala khilafi kulutiru sabi on kongol gangol yude maliki ngaran halde gol bingol sonedo ana e jonde fuwa masudi sina e dawol fami kanko mawbe maliki en kobe ka holli o wi so hadis nular wori nular dum min buri hande jokkude dum makko nan ngana hono jonka hono muqallidu yen manda ko min jokki imam en beena famina be din ka falatul muqallidu joom haali tan kongol mudum eggata ko wi ko jonka on tan goddo gongol dartaake dum wana ra'yi mabbe de wallahi dum wana ra'yi mabbe joni dum holli e joni e hunde mawde sanne le ilmul hadis do usulul hadis mustalahul hadis holli istifaji wana e boy wiide joni hono won hadis ay goddi ulama e bi mun asahul asanid na bukhari zati sa jeew joni wana hadis ay cellu tangolli bukhari non burdi fu asahul sahih wa hadis holli yimbe na burondira yanwuden sabi o wiiso sa'd lamdikima ala nima fati lamdo ba goddo kesi dum anan kolla du hono qara inaji di so hormondiri e khabaru daroto hono darre yimbe hewbe musabe so biir annam hadis hono jonka hono maliki fi liyude nafi ibn umar ma mo shafi'i fi ahmad fi liyude shafi'i de malik so hibi mutabi'u o mo hokka ilmu nazari hono hadis mutawatir hokkirta ilmu daruri o mo faydna ilmu jati wondur ni umaru ne ko anda e makko de o jaba khabarul wahid khabarul wahid so goto haali sabi wala jengi be khabarul wahid so na bid an ko be hadis goto so sellide wi mi jabata hadis goto de fu yo ahaduje dum bid an ko be tan jengi den no ko umaru joni hon nokkuje godde de hon do wino abu musa al-ash'ari ya ha wadano yamo seede do wino la sallallahu alaihi wasallam wi sa dunni labitati aduna naka fu fasinata do joni an faami hen hon umaru jabata khabarul wahid wana fi dum joni hono gam hono tabi hono statu tasbi o yi wallahi bi tuma kibo fati yimbe donka hono ciusu fenan de nulaa sallallahu alaihi wasallam dum holli jonka hono adalatu an hono yimbe na burondira tan na burondira burondira e bangal hono hadis dum holli umaru ala sati teddi de sa'du sanne o hadisa wonko hollata en ko hafiz wi le fathul bari do nan o wi wa fihi anna sahabiyya al qadim as suhbah قد يخفى عليه من الامور الجليه في الشرع ما يطلع عليه غيره او يجك صحابه جوي دو كوبنديري نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كودي بانغودي انا نيوبا ماكو فا غودو جليتو ايموتو لان ابن عمر ادم ابن عمر ومجاي المكثرون جات من روايه الخبر وموضوع صحابه انكر المسح على الخفين وينكري مسعود كرفنوجو يكرفنوجو مسحتاك في مع قديم صحبته وكثره روايته وندودن او بوي دي هوبنديري نولا دو ينو فيلوري نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف لانو ابن عمر وكو جليتاك عمر جاتي ابيكو muhadisa warat no rabbi mi yaltidi Umar min nadi Umar Abu Bakr o jati won kudde no rabbi wata jelitaki munde jokkudo mazhabi fu ya horeji mazhabi muno so yeyi hadisa o tan buri ande hadisa je so yi hadisa o yi dum goldiray dum kanko tay wa jeltade munde jewe dum ni dunki ande dunki ande lati on yibbe yi adil danani qissa o wari to maliki to li al muwatta yudi nafi abdullah annafi wa abdullah ibn dinar be kamri mo kanko malik be bi ibn Umar o war kufa o iw kufa ala sa'd sa'd ko yoni amir kufa nyenede so o yi on ana masahay kurfanuji o yankir dum san sa'd wi mo de o yankir dum de sa'd wi so wati fulan dabamba addi ko non amirul mu'minina ya lan dabamba نن أوري سألن دي أبيك هو نمارك في لوتي للمواطن سأبيك هو يوم الصعد وهني ما هو نيجي نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنام دراكوا كسيدة أنواع تريدو ابن عمر تريدو أينكير دي مسعود أجوان ده وأنا يداول فهمي كارم دو فجون كفائدة وأنا هدي فو أنا هدي كجون كأجوان ده يداول كفو أنا مسيح كو يقال موسى بن عقبة كو تعليق نون دجون ومعلق إسماعيل ودي موصلو